وفرغ المصلون من أداء ركعتي السنة، ونستمع إلى قرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تلاوة قرآنية قصيرة من القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ثم يقام بعدها لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بالقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنة عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم الفاتحة.